من دون الله

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الله أعلم بما في أنفسهم فعلي وقيل يا أرض بلعي

أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أخذكم عذاب ذلك وعد غير مكذوب فلم إن هذا لشيء عجيب مجيد إنه مصيبها موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما you

لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما أنباء الرسل تُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وَمَا